بعض النسائية رضي الله عنه قال: وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها الأمور وذرت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة وودع، فأوصينا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. فالآن إن شاء الله مع كتاب العقيدة الوسطية من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد سبق معنا في الأسبوع الماضي فصل فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، ودلل ابن تيمية رحمه الله على هذا بطائفة من الآيات، منها قول تبارك وتعالى: ومن أصدق من الله حديثا، ومنها: ومن أصدق من الله قيلا. فالله يقول ويحدث ويتكلم ويكلم وينادي وينادي، فهي صفة له سبحانه وتعالى لم يزل موصوفا بها. إثبات كلام الله عز وجل الذي أنكره الفلاسفة وأنكرته المعتزلة، وقالوا منفصلا عن الله دائما منهم، والحلولية والإلحادية قالوا كل كلام في الوجود هو كلام الله، والأشاعرة قالت كلام الله ليس بحرف ولا صوت ولا يسمع، إنما هو معنى نفسي قائم بذات الله عز وجل. وأثبت أهل السنة وهم أسعد الناس بالأدلة الكلام لله، فلم يزل ربنا سبحانه وتعالى متكلما عليما سميعا بصيرا حيا يشاء ويريد. والكلام انقسم عند أهل السنة إلى قسمين: كلام باعتبار ذاته ربنا عز وجل، وكلام باعتبار فعله سبحانه وتعالى. فالكلام باعتبار الذات قديم النوع، وأما الكلام باعتبار فعله صمد الفعل فهو حادث أحد أي متجدد. وليس معنى قولنا حادث أنه مخلوق تعالى الله، لأن كلام الله عز وجل بموسى إنما كان بعد مجيء موسى للميقات، أو ما كان نحو هذا. لم يكن كلام ربنا عز وجل لموسى في الأزل لا زال يقول له يا موسى يا موسى، لا، وإنما كان عندما جاء موسى للميقات، كما قال ربنا تبارك وتعالى بصريح قوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. إنما وقع الكلام بعد مجيء موسى. وهذا الفصل الذي بين أيدينا متفرع عن الفصل السابق. أراد في المؤلف رحمه الله تعالى إثبات أن القرآن نزل الاعتماد وهو غير مخلوق منه بدا وإليه يعود. والمشركون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا تنزلت بالشياطين، وقالوا إنما يعلم البشر، وقالوا إن هو إلا قول بشر. ثم ولد هؤلاء طوائف عن البدع والأهواء، فقالوا وإن لم يقولوا بصريح العبارة التي قال المشركون، قالوا بقريب مما قال المشركون، فكفرهم العلماء وأفتوا أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. فمن أجل هذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذه الآيات تحت هذا الفصل، إثبات تنزيل القرآن من الله عز وجل وأنه غير مخلوق. القرآن العربي غير بعوج، وقالوا هذا كتاب أنزلناه مبارك لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لأنه كلام الله معجز. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال وهذا كتاب، هذا اسم إشارة للقريب بخلاف كلام الأشاعرة. قالوا ما بين الكفتين تعرض عن طريق، ما بين الكفتين عبارة عن كلام الله، حكاية عن كلام الله. قال السنة الجماعة لا، ما بين الكفتين عين كلام الله المنزل، تكلم الله به وأوحاه إلى نبيه بواسطة جبريل عليه السلام. قال وهذا، لو كان القرآن هذا أو الكلام كما قال الأشاعرة هو المعنى القائم بذات الله، أين ذات الله وهي فوق العرش؟ كيف يقول وهذا من قريب كتاب أنزلناه من الله؟ ما تكلم الله عز وجل في هذا إلا لعلمه بأن هذا القرآن ليس بمخلوق وهو من كلامه سبحانه وتعالى. قال لو أنزلنا هذا القرآن، هذا إيش يشعر؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، يبين الله عز وجل عظمة القرآن وهيبة القرآن وأسرار القرآن. قال لو أنزلنا هذا القرآن، هذا القرآن اسم إشارة، القرآن المجلو المكتوب المسموع المحفوظ هو كلام الله، لا يخرج عن كونه كلام الله أصلا، سواء كان مكتوبا هو كلام، سواء كان محفوظا هو كلام، سواء كان مجلوا هو كلام، سواء كان في الصدور هو كلام الله عز وجل. قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول من يحملني علم الناس لكي يبلغ كلام ربي؟ مو بكلامي ولا بكلام فلان ولا بكلام علان ولا بكلام الشياطين ولا ربنا خلق مخلوقا فتكلم به، لا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الصلاة لا يصبح فيها شيء من كلام الناس، تبطل إذا تكلم الرجل عاملا عالما ذاكرا. ليه؟ لأن الكلام يبدأ تتلوه هو كلام الله، الصلاة للتتلوه الصلاة كلام الله مش كلام حد من البشر. إن هذه الصلاة لا يصبح فيها شيء من كلام الناس، كان سبب هذا الرجل الذي قال للآخر يرحمك الله شمته في الصلاة، إن هذه الصلاة لا يصبح فيها شيء من كلام الناس، إنما إذا قام الرجل يقرأ يقرأ كلام الله، إذا قرأ الفاتحة فهي من كلام الله، إذا قرأ السورة بعدها فهي من كلام الله عز وجل. قال وإذا بدلنا آية فكان آية والله أعلم بما ينزل بما ينزل ليس الذي بين أيدينا كلاما مخلوقا قال البشر إنما هو منزل من الله عز وجل. وتذكرون قصة الخارجي الذي كان يكفر المسلمين بالكبائر فدخل على المأمون والمأمون كان رجلا ذكيا داهيا وكان يجالس العلماء فدخل الخارجي ولم يسلم عليه بسلام الإبر فقال له المأمون بما لا تكفرني قال لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال وما أدراك أن هذا من التنزيل من أدرك أن هذا منزل قال نقل الكافة عن الكافة نقل الجيل عن الجيل لأن القرآن نقل بأعلى أنواع التواتر فقال المأمون إذا سلمت لهم في التنزيل فسلم لهم في التأويل تأويل الآية عند السلام على غير ما فهم فقال جزاك الله عني خيرا السلام عليكم يا أمير المؤمنين في الأول ما سلمش قال الله عز وجل والله أعلم بما ينزل التنزيل هذا نزل من الله قال وإنما أنت مفتر مفتر أو الأهل أهواء شباب المشركين إذا النبي عليه السلام قالوا هذا مش كلام الله هذا عبارة عن كلام الله زي ما واحد مننا كده يحضر محاضرة مثلا لشيخ المشايخ وبعدين يروح يخبر الناس بما استفاد من المحاضرة يقول هذا عبارة عن كلام المحاضر عبارة مش عين كلام المحاضر الآن احنا لو قلنا مثلا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى حد يفهم من ده كلامي أنا المتكلم ده كلنا فهمنا ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام لو واحد كده وقف وقال قف أنا أبكي من ذكرى حبيب ومنزل بصدق اللواء بين الدخول وحولي واحد يقول ده أبي أبو داود بن شعب ده كلام امرئ عليه الصلاة والسلام فالكلام ينسب إلى من قاله مبتدئا منشئا لا من قاله ناقلا مؤديا مبينا معنى وهذا هو فأجيروا حتى أسمع كلام الله صح ولا لا يريدون أن يبدلوا كلام الله وتم كلمة ربك صدقا وعدلا مع أنه قال إنه لقول رسولنا كريم في موضعين مفيش تعارض الأول أضيف إلى الله لأنه هو المنشئ له سبحانه المبتدئ له سبحانه وأضيف إلى الرسول ليه؟ لأنه مململ عن الله ناقل عن الله مؤدي عن الله ففي فرق رجال الأشعرة كانوا يشوفوا القرآن أول بيقول إنه لقول الرسول الكريم يذكر علينا ما فيه والله الرسول يتبعون المتشابه أما الذين في قلوبهم زيغ فتكون متشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء الفتنة وما يعلم تأويله إلا الله ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيت الذين سمى الله فاحذرهم أو إلا إذا رأيت الذين سمى الله فاحذرهم ثم في الصحيح فهؤلاء يشغلون لكن طوي هذا التشغيل واضمحل وتلاشى بسبب قذائف الحق ونور الحق بل نقدم الحق على الباطل فيدمره فإلى هو زاد قال والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر المشركون يقولون أنت قال النبي عليه الصلاة والسلام بل أكثرهم لا يعلمون سبحان الله. شوفوا عارف عن الله، شوفوا انصاف الله، بل اختارهم لا يعلم يعني. سبحان الله، ما قالش كلهم لا يعلم يعني. اكثرهم العدل والانصاف. فانت لما تحب واحد ممكن ترفعه للسماء وانت مش حاسس، مش حاسس، ولما بتضغط واحد ممكن تنزله اسوء سنه وانت برضه مش حاسس. مفيش عاقب ولا سالك. يقول لك وعين الرضا عن كل عيب كليله. ها؟ عين الرضا عن كل عيب كليله. انت راضي بواحد لو يعمل ايه؟ هتقلب سيئاته حسنه. وعين الرضا عن كل عيب كليله. ما بتشوفش؟ عامل. كما ان عين السخط تبدي المساوئ. يقعد ينقر. كما ان عين السخط تبدي المساوئ. ينقر برضه وينقر برضه. هذه مشكله. لكن شوفوا انصاف ربنا سبحانه وتعالى. بل اكثرهم لا يعلمون. انا بحب اتعلم العدل من القران، علم الانصاف من القران. قل نزله روح القدس من ربي بالحق. قل نزله، شوف استشهاد شيخ الاسلام بالقلب. روح القدس هو جبريل عليه السلام السفير بين الله وبين النبي عليه الصلاه والسلام. القدس المطهر من الدنس عليه السلام. من ربك ولا من الشجر؟ لا. او من البشر؟ لا. قال بالحق ليثبت الذين امنوا. الله اكبر. وهدى وبشرى للمسلمين. شوف جوائز القران، شوف فوائد القران، شوف ثمرات لدائم القران. قال ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه البشر. لسان الذي يوحيون اليه اعجمي. قالوا اعلم الرجل من اهل مكه اعجمي. طيب هذا الرجل اعجمي. طب ما تشوف النبي عليه الصلاه والسلام تكلم بافصح الكلام، اتى لكم القران الفصيح البليغ تحداكم به فاستطعتم. جاء رجل يقال له عبد الماضي بن ثعلب، عبد الماضي بن ثعلب، وحديثه صحيح مسلم، الى النبي عليه الصلاه والسلام. وكان هذا الرجل بيعمل رقيه، يرقي بس على طريقه الجاهليه، يرقي من الريح ومن الجن وشغال. عفوا يا شيخ يا ولد، جزاكم الله. المهم جاء للنبي عليه الصلاه والسلام وقال انا سمعت اهل مكه بيقولوا كذا وكذا، بك جنون، بك كذا، بك كذا الى اخره، وانا ارقي من الريح. وقعد يعرض على النبي على ضعف ويراقبه. فانت لما يكون واحد مريض وزي واحد ينقذه، المريض ده يتشبه ولو بقش. فالنبي عليه الصلاه والسلام استمع له للنهاية خالص وقال أفراد؟ قال نعم. قال صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله. الرجل قاعد يستمع يحل الكلمات يا ها؟ رجل عربي بليغ فصيح بحل الكلمات. الله، هم بيقولوا عليك مجنون ليه؟ هم بيقولوا عليك مجنون ليه؟ والكلام ليش يقولوا مجنون؟ خطبة الحاجة ضايع في الفصاحة، ضايع في البلاغة. أنا والله أندهش لما أستمع بعض الخطباء ينأى عن خطبة الحاجة في أول خطبة وماشي يجيب إيه من أشعار ومن أبيات ومن الكلمات المسلوعة وكلام كثير. قال انت لا انت بغير عنها. خطبه الحياه السنه اللي كان بيغلب عليها النبي عليه الصلاه والسلام، سنه مؤكده مهجوره اليوم في مفتتح الخطب. استبدلوها بالسجن والكلام والاشعار. ليه؟ وربما هذا الخطيب لا يوافق اصلا بعد هذا كله لا يوافق. لكن انت اقرا خطبه الحاجه. احيانا يقوم محاضر والله لا يستحضر ماذا سيتكلم من كثر أشغال أو ما شكل. لكن سرعان ما ينتهي من خطوة الحاجة إلا تفوت حاله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، وليس خاصة بموضوع النكاح والزواج لما نروح تقوم أنت تقول السنة تقول بعد كده ما تشتغل. لا، من العلماء الذين أشادوا بالخطبة وأشعوا في مؤلفاتهم صلى الله عليه وسلم الشيخ الزاهد تيمي تلميذ ابن القيم بعد كل المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى والناس من بعد أخذوا أنا يخون. فلما استمع الرجل في الخطبة هذه والكلمات الجميلة قال عيدها علي مرة، عيدها علي مرة لا إله. فأعادها النبي عليه الصلاة والسلام فلما أنهى قال أعيد عليه مرة ثالثة. فلما أنهى النبي عليه الصلاة والسلام قال والله إن كلماتك هذه بلغت ناعور البحار، يعني قاموس البحار في البلاغة والفصاحة، والله إني لا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. بكلمات هي من خطبة بوحي، فما بالك بكتاب الله عز وجل القرآن، فما بالك بالقرآن الفصيح البليغ. لا أفصح منه ولا أبلغ منه ولا أبلغ منه ولا أصدق منه حديث. طيب يأتي هؤلاء المتهوكون من الأشاعرة ومن المعتزلة وغيرهم يزعمون أنهم كلام مخلوق. ولماذا لما كان مخلوقا لماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله، يتعوذ بكلمة الله، أعوذ بكلمة الله التامة من شر الخلق؟ لماذا؟ هل يتعوذ المخلوق عليه الصلاة والسلام؟ جاء ليعلمنا كيف نلجأ إلى الله ونعتصم به ونلوذ به ونستعيذ به ويستعيذ هو المخلوق. محال. كان يستعيذ بالله، يستعيذ بكلمة الله في عدة حديث وأدعيه وأذكار وأدعيه صحيحته. ولذا هذا الباب استدل به علماء السنة أن القرآن وأن كلمات الله غير مخلوق، أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يستعيذ من مخلوق. وأدلة القرآن في هذا كثيرة، ولكن يطول مقام من أجل نسر أدلة القرآن في إثبات أن القرآن من كلام الله وهو غير مخلوق أدلة كثيرة. ولكي نرد على شبهات وتشغيبات القوم، ففي ما ذكره شيخ الإسلام غنية وكفاية ومقنع واطمئنان وراحة وانشراح صدر لمن أراد الله توفيقه. قال ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلم البشر لسان الذي يلحدون إليه أعجميون وهذا لسان عربي نوعي. أكتب لقد قبل المغرب إن شاء الله لقاؤنا بعد المغرب إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.